القرآن الكريم أن يكون بينها في سورة النحل، وكانها القارئ الشيخ كامل يوسف البحريني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh,

قرأ الشيخ تامر يوسف البسيمي ما توفر من سورة النحل.